بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرة الماضية على شروط تكلمنا عن شروط النسب. إن شاء الله في هذه المرة نتكلم على أقسام النسب باعتبار النص النسب. المرة الماضية كنا تكلمنا على مسألة ان شيخ عثيمين لا يشترط في ثبوت الناسخ ان هو يكون اقوى، فيجوز عنده نسخ المتواتر بالاحاد على خلاف قول الجمهور، وقلنا ان هذا القول هو القول الراجح. هعد لك عبارته بحيث ان احنا كان في توجيه المره اللي فاتت يعني توقفنا معاه، فظهر لي بعض يعني امر ان شاء الله نحاول نوضحه برضه يعني يقوي كلام كلام الشيخ. الشيخ بيقول عبارته بيقول: لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. فهو كان بيتكلم بيقول ثبوت الناسخ اشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالأحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. الكلام اللي أنا هقوله دوت مرتبط بدرس النهاردة برضه على أنواع النسخ بالنسبة للنص المنسوخ. المنسوخ ممكن يكون اللفظ دون الحكم أو العكس أو كلاهما، وده كلام الشيخ برضه. المهم إن عندي في نص لللفظ اللي هو الايه ونص للايه للحكم نفسه. فنسخ اللفظ او التلاوة، اللفظ نفسه ليه احكام. شوف اللفظ نفسه ليه احكام، وهذه الاحكام هي التي تنسخ. ايه الاحكام المتعلقة بالنسخ؟ متعلقة به عدة احكام، منها كتابته في المصحف، تلاوته، الحكم اللي يترتب عليه اللي استفاد منه، واخدين بالكم، يترتب عليه أيضا الصلاة به وأجزاء الصلاة به، يبقى تؤجر على قراءته. فاهمين كده معايا؟ الصلاة به مجزئة، كل دي أحكام مترتبة على الإيه؟ على اللفظ، على اللفظ عموما. أيضا انك انت في حكم مترتب عليه انه يكتب في المصحف كأنه هو قرآن. اذا نسخ اللفظ ممكن ينسخ كل هذه الاحكام الاربعة، ممكن ينسخ بعضها دون بعض. فلو قلنا اللفظ نسخ، والكلام ده هنعيده تاني، نسخ تلاوة، فمن كده ولكن حكمه باقي، زي مثلا آية الرجم، يبقى انت لا تتعبد به. قال نسخ من احكام اللفظ التعبد به، اجزاء الصلاة به، اللي هو كتبته في المصحف، واخد بالك؟ كل هذه الاشياء هي اللي نسخت، لكن الحكم المترتب عليه باقي. فمن كده لا طب اتنسخ العكس، اتنسخ الايه؟ اللفظ موجود لكن الحكم اللي اتنسخ. اللفظ موجود يبقى مكتوب في المصحف، تجزئ الصلاة، زي مثلا ايات المصابرة، لو صليت بآية المصابرة تاخد اجر وتجزئ الصلاة وتتلوها، تاخذ كل حرف بايه؟ بعشر حسنات. يبقى هذه الاحكام باقية. احنا الكلام ده هنقوله تاني النهاردة، لكن اللي انا عايز الفت نظرك ليه ان الحكم قد يكون لللفظ وقد يكون الحكم، واخد بالك، اللي هو الايجاب والتحريم، وقد يكون لايه؟ لللفظ. فالشيخ لما بيقول لان محل النسخ الحكم، كلمه الحكم يحتمل ان تكون الحكم اللي هو الحكم اصلا اللي بينسخ ها، وممكن يكون الحكم الثابت يعني الحكم اللي هو الايه مدلول اللي هو بيستفاد من اللفظ الايجاب التحريم وهكذا، فاهمين معايا؟ وممكن يكون الحكم ها اللي هو لللفظ، الحكم اللي هو ايه لللفظ زي تلاوته، ها تلاوته كتابته في المصحف اجزاء الصلاه به. فاذا لما احنا المره اللي فاتت قلنا ان كلمه ان محل نسخ الحكم اللي هو كده ما جالش الايه اللفظ، لا ممكن يكون ممكن يكون كلمة الحكم ديت أيضا يقصد إن هي محل نسخ الإيه؟ الحكم دون المعنى، إن المعاني لا تنسخ. يعني حتى لو آية نسخت لفظا وتلاوة، أقصد إيه؟ حكما وتلاوة. المعنى بتاعها ما زال موجود. إذا ترتب العمل عليها هو اللي لكن هو اللي أنت إيه؟ نسخ رفع. فاهم كده؟ يعني أنت لا تتعبد بيها، الحكم اللي هو كان مستفاد منها إيه؟ أصبح إيه مرفوع، لكن معناها ما زال إيه؟ ما زال موجودا، معناها ما زال موجودا. فالنسخ لما الشيخ يقول إن محل النسخ الحكم، يعني يقصد إن إيه؟ إن محل النسخ الحكم وليس المعاني، المعاني لا تنسخ، لكن الحكم سواء كان الحكم ده من اللفظ أو الحكم نفسه. فاهمين كده معايا؟ يجي إيه؟ يجي هذا الكلام، لكن هو طبعا يعني احنا هذا الكلام بنقوله يعني ايه، لان هو الاصوليين لما بيتكلموا بيقولوا ان النسخ رفع حكم بحكم، مش كده؟ الشيخ لما قال ايه تعريف النسخ، رفع حكم دليل شرعي او لفظه، فهو جاب الايه فرج. فلما جه هو كان المفروض يقول ايه، لان محل النسخ الحكم كان قال ايه، او الحكم سواء كان ايه حكما اصليا او مترتبا على الايه على اللفظ اللي يكون الكلام. لكن هو طالما ان احنا ندقق في العبارة ان هو تتسع ان يكون لجميع الاحكام يعني ايه الاصلية او المترتبة على الايه على اللفظ. يجي احنا بكلمة او لفظ ديت هنا هو الاستدراك اللي قلنا ان هي يعني ان هذا اللفظ يخرج منه ان يوهم ان هو مفيش نسخ لللفظ، مع ان هو احد انواع النسخ، لا هو اللي بينسخ الايه الحكم اللي ثابت من الايه من اللفظ دون المعاني. واضح كده يا جماعة؟ طيب الطوفي بيقول ايه، بيقول التلاوة حكم والمراد بها متعلق الحكم، فلأنه يجب تلاوتها في الصلاة وتصح وتنعقد بها لي الصلاة وتستحب كتابتها، والوجوب والصحة والاستحباب أحكام متعلقة بالتلاوة هي حكم أو في معنى الحكم. يبقى كل هذه الأشياء أحكام متعلقة بالإيه بالتلاوة باللفظ أو تلاوته. واصل كده؟ طيب. لكن هي بقية التعليل اللي هو ايه ولا يشترط في ثبوت التواتر، ان شاء الله يعني برضو ايه ربنا يسر ان شاء الله نقف على توجيه ليها او ايه يعني نفهم مراد الشيخ على ايه على نفهم كلام الشيخ على مراده. لكن احنا بس انا حبيت انبه ان محل النسخ الحكم ان احنا يعني نستدرك على ايه ما قلناه في المرة الماضية، وعممنا كلمة الايه الحكم سواء كان حكما اصليا او مستفاد من الايه اللفظ. واضح الكلام كده؟ والكلام ده النهاردة هتلاقيه ايه يأتي بتوسع النهاردة، يعني الكلام النهاردة هتبص لاجيه ايه النهاردة ان شاء الله الكلام ده هنعيده تاني. درس النهاردة على اقسام النسخ باعتبار الايه المنسوخ. يقول الشيخ رحمه الله اقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثة اقسام، الى ثلاثة اقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. إيش؟ طبعا بقاء ثواب التلاوة نكمل الكلام الشيخ وكده نتوقع. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه. يعني إن شاء الله النهاردة بس نتوقف مع المسائل المتعلقة بأقسام النسخ من ناحية النص المنسوخ. يقول الشيخ في الاصل يعني وسع شويه وضرب امثله يعني نفس الكلام ده نقوله مع ايه بعض الامثله. بيقول ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثه اقسام. الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. بيقول وهذا هو الكثير في القران انه نسخ الحكم مع بقاء الايه اللفظ. مثاله آية المصابرة اللي هي إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ده كان في الايه في بداية الامر مع قلة المسلمين مع قلة المسلمين الواحد قدام ايه 10. فاهمين كده؟ يبقى 20 قدام ايه 200. لو فر بقل من كده يبقى فر من الزحف. بعد كده الآية دي نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يجي الواحد قدامه كام الآن؟ بعد ما كان 10 بيجي إيه 2. وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كويس كده؟ يبقى ده مثال لايه؟ ما نسخ حكمه وبقي لفظه. آية الأنفال الأولى ديت إياكم منكم 20 صابرون أغلبوا 200 دي منسوخة حكما لكن لفظها ما زال ايه؟ ما زال موجود تتعبد به تكتبه برضه ايه يحرم مسخ للجنب يعني يأخذ أحكام الايه؟ القرآن والحسنة العشر أمثالها وهكذا والصلاة به مجزئة وهكذا لكن هي حكمها مترتب عليها لا ان هي ان اللي يفر من اقل من ايه من 10 يفر من الايه من الزحف لكن هذا الحكم هو الايه اللي نسخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. اللفظ هو اللي منسوخ لكن الحكم هو الايه اللي باقي. بيقول كآية الرجل فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ده هو الحديث بتاع ابن عباس أو كلام سيدنا عمر. هو ما ذكرش لفظ هنا آية الايه الرجم. الشيخ والشيخ إذا زنايا فارجموهما البتة كان من الله الله عز وجل حكيم لم تنسخ لكن هو قال ايه آية الرجم ودي كان فيما أنزل. ولولا ان يقال احنا طبعا هنوقف كتير مع الكلام سيدنا عمر دوت. طب ايه الحكمه؟ طبعا هي مش موجوده الان في القران مش موجوده لكن حكمه ما زال ايه موجود اللي هو الرجم للايه للمحصن. ايه حكمه نسخ اللفظ دون الحكم؟ طبعا هو الاول بس نقول الاول حكمه نسخ الحكم دون اللفظ نستقولها من كلام الشيخ. حكمه نسخ اللفظ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. طبعا ثواب التلاوة وإجزاء الصلاة وأحكام القرآن ليها والحسنة بعشر أمثالها وهكذا كل إيه هذه الأمور الأحكام المترتبة على اللفظ ما زالت موجودة وتذكير الأمة بحكمة النسخ والتدرج ونعمة الله عز وجل عليهم نشوف كان كذا وإن خفف عنكم كل ده إيه حكم لهذا النسخ. طب إيه هي حكمة ما حكمة نسخ اللفظ مع بقاء الحكم زي آية الرجم اللي قلناها؟ بيقول اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. يعني اليهود كان قدامهم الرجل اللي زنى بامرأة وجابوا التوراة وحطوا ايدهم على آية الرجم وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان تقريبا عبد الله بن سلام موجود وقال ايه ارفع يدك واقرأها فقرأ آية الرجم فايه رجمهم. هو عندهم النص ويكتموه لكن احنا الأمة بدون ما يكون عندنا الايه اللفظ مع ان هو منسوخ ومش شايفين ان هو قرآن نعمل به. فده ايه الحكمة اللي بيقولها الشيخ. برضو الزركشي في البرهان بيقول ايه الحكمة من رفع في رفع التلاوة مع بقاء الحكم، وهل أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ بيقول أجاب صاحب الفنون فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المصارعة إلى بذل النفس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مخطوع به، فهم كده؟ فيسارعون بأيسر شيء كما صارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي. طبعا هو رؤية الأنبياء وحي، لكن هو بيقول أدنى طرق الايه الوحي. احنا برضو وإن كان يعني نفس الكلام بتاع شيخ العثيمين كان مش مكتوب، طبعا المكتوب ده متواتر وبيأخذ أحكام كثيرة واخدلك، لكن هو ما كان مش مكتوب واخدلك أيضا الأمة ايه تسارع للامتثال بايه لهذا الحكم. بعد كده ثالث مثال بيقول الشيخ ما نسخ حكمه ولفظه، الاثنين مع نسخ الحكم مع الايه مع اللفظ، كنسخ عشر الرابعات في حديث عائشة رضي الله عنها قال كان فيما انزل من القرآن عشر رابعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. طيب كويس جدا، ايه معنى الكلام دوت؟ الحديث طبعا في صحيح مسلم، العشر كانت موجودة ثم نسخت بكام؟ هو ده المثال، نسخت لفظا وحكما اللي هي العشر، لا موجودة في القرآن ولا حكما، فمين كده؟ لكن الخمس، الخمس ده مثال لإيه؟ ما هو بقى كده ايه بيقول لك، هي بتقول ان في الاول ان كان عشر رضعات نسخنا بخمس معلومات، يبقى ده مثال ايه دوت، يعني العشرة نسخت بخمسة ده رفع لفظا وحكما، لكن الخمسة هي مذكورة في القرآن يبقى مرفوعة ايه لفظا، لكن الحكم المدنية موجودة، يبقى ايه ان ان ان الخمسة بقى اللي هي الموجودة ديت اللي هي نسخة ايه العشرة، ما العشرة رفعها رفع الايه للاثنين معا، فاهمين معايا كده؟ ايوه، لكن الخمسة ديت فهمتوا كده؟ الحكم بتاعها ما زال موجود في القرآن. الاشكال بقى في حديث عائشة بتقول ايه واخد بالكم، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن اللي هي خمس رضعات معلومات فيما يقرأ من القرآن. الشيخ العثيمين عرض إشكال، يعني حتى الحديث ده فعلا قال سيدة عائشة في فعلا إشكال، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. كلمة السيدة عائشة دي يا جماعة كلمة السيدة دي يعني بيقولوا ان هي يعني هي ام المؤمنين، يعني الاول ان احنا نقول ايه الشيخ العثيمين كان برضه يقول ايه ان لا يجوز قول يعني او يكره قول سيدة عائشة، لان ده على خلاف يعني ايه اهل السنة او بعض الناس الناصبة راحوا طلعينه مقابل كلام الايه الشيعة لما شاع اتهموا سيدة عائشة وقبحهم الله اخدلك، فطلعت كلمة ايه السيدة، لكن هو الاولى ان هي لا يقال عليها سيدة عائشة وان كانت يعني هذا الوصف لها وهي تستحقه، لكن احنا نقول ايه ام المؤمنين هكذا كان ايه يقال عليها ام المؤمنين عائشة، فان لو انبدرت من الواحد يعني تجا ايه يعني لكن لا يقصد معناها. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني صلى الله عليه وسلم توفى وان ايه ان كلمة يحرم خمس رضعات قرآن، طب متى رفعت؟ طب هي مش موجودة الان، يجا فيه اشكال ولا مفيش اشكال؟ هي مش موجودة، يجا رفعت ايه لفظا لان هي حكم المزاد موجوده، طب رفعت لفظا مين اللي نسخها؟ لو بتقول هي بتقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران موجوده لفظا وحكما، لكن هي الان لما مش موجوده عرفنا انها ايه حكما، انها موجوده حكما لا لفظا. النووي طبعا ايه حتى شغل التأمين بعد ما جاء الاشكال ده، يعني هو كلام النووي الكلمتين اللي قالهم دول هم اللي بيتناقلهم العلماء في الجواب على هذا الاشكال. بيقول معناه ان النسخ بخمس رضعات تاخر انزاله جدا، حتى انه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرا خمس رضعات ويجعلها قرانا متلو، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك واجمعوا على ان هذا لا يتلى. يبقى هو تاخر نزولها ولما تاخر نزولها ما شعرش الناس بايه برفعها لانشغالهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي ايه رفعت. واخد بالكم بعض الناس ما عرفش الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. واصل كده يا جماعه؟ طيب كده كلام الشيخ خلص، مثل الثلاث انواع نسخ الحكم دون التلاوه والعكس ونسخهما، وذكر امثله في فوائد. الفائده الاولى من كلام الشيخ الشنقيط، والكلام ده برضه جاله الطوف في شرح مختصر الروضه، لكن هي الكلامين يعني احنا نقول كلام الشنقيط لانه ايه اوسع شويه. بيقول يتوجه على هذا الذي ذكر اللي هي الامثله ديت اللي هي الثلاث انواع من الايه من النسخ دول، يتوجه عليها ثلاثه اسئله. السؤال الاول، هل يقال كيف ساغ نسخ الحكم، بس ركز جماعه عشان هو الكلام ايه ما نعدوش ونزيد، كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوه؟ ده اول سؤال اهو، كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوه مع ان التلاوه دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ لان هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهذا محال، اذ لا تعقل الدلاله بدون مدلول. السؤال الثاني، ان يقال تقدم في حد النسخ انه رفع الحكم الى اخره، فكيف يدخل النسخ نسخ التلاوه مع بقاء الحكم لان الحكم فيه لم يرفع؟ السؤال الثالث، هنرجع نشرحهم ثاني بالجواب عليهم يعني ان شاء الله، ان يقال ما حكمه نسخ اللفظ مع انه انما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع اذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ الثلاث اسئله دول جوابهم، وهو اللي هيدور عليه كلام الشيخ كله الشيخ الشنقيطي، ان احنا نعرف ان اللفظ له اي احكام، ايوه منها اللي قلناهم من شويه، ايوه التلاوه والكتابه واجزاء الصلاه والحكم النفس اللي اتفاد من اللفظ. فلو احنا عندنا اتنسخ اول حاجه الحكم دون التلاوه، ايه فائدته وكيف ينسخ؟ يبقى اتنسخ الحكم المترتب على اللفظ، لكن في ثلاث اشياء ما زالوا ايه موجودين. فهمتوا كده؟ يبقى يجوز نسخه والثلاث اشياء دول ايه موجودين. هو ده الكلام ايه اللي هو السؤال الاول والجواب بتاعه، ان كل الشيخ قال ايه، بيقول الجواب على السؤال الاول هو ان لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الايه، حتى الحكم المستفاد من اللفظ هو دليل عليه قبل نسخه، لكن بعد نسخه الملازمه بينهم ان احنا نستفيد منه الحكم غير موجوده. يعني هذا الحكم يدل على تحريم ان يفر رجل من عشره، ده الحكم اللي احنا استفدناه من الايه من اللفظ. بعد ما اتنسخ معاه الايه ما بيجيش دليل على ايه، لو واحد فر من تسعه او من ثمانيه او من سبعه او من ثلاثه ما بيجيش فر من الزحف. ليه؟ لان اتنسخ الحكم ما بيجيش اللفظ ما بيجيش مدلول هذا الحكم. يبقى هذه الملازمه بين الاثنين انما كانت قبل الايه النسخ وليس ايه بعده. كويس كده؟ والشيخ برضه بيقول وايضاحه ان الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوه ذلك اللفظ وكتابته في القران وانعقاد الصلاه بها كلها احكام شرعيه من احكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخرى من أحكامه لم تنسخ كالتعبد به وإجزاء الصلاة ونحو ذلك. جاب مثلا آية الاعتداد بحول نسخت لأربعة أشهر وعشرة، نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها زوجها، وبقيت أحكام أخرى من أحكامها لم تنسخ اللي هي قراءتها في الصلاة تلاوتها كتابتها وهكذا. وصل كده؟ طبعا السؤال الثاني والثالث نفس الأمور كده. خلاص يعني كده وقت الفائدة الثانية، يعني احنا اتكلمنا عن الفائدة الأولى من كلام الشيخ الشنقيطي. الشيخ بيقول هذا وقد اشتهر أن لفظ الآية المنسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. بيقول ولكن هذا لا يصح لأن هذا النص مخالف لهذا الحديث، إذ أن هذا النص ربط الحكم بالشيخوخة اللي هو الشيخ والشيخة، والحديث الصحيح اللي هي السيد بالسيد هنقول الوقت، والحديث الصحيح ربط الحكم بالإحصان. ويتبين ذلك لو أن شابا كان محصنا شاب محصن فزنى فمقتضى الآية التي زعم أنها منسوخة ألا يرجم لأنه ليس بشيخ، ولو زنى شيخ ولم يتزوج لو زنى شيخ لم يتزوج فمقتضى الآية أن يرجم. إذن فهي مخالفة للواقع، ولما كانت مخالفة للواقع علم أن لفظها لا يصح. ثم إنك تشعر بركاكة اللفظ، والقرآن كما نعلم لفظه بليغ جدا وفيه أيضا راحة يرتاح له الإنسان، فقوله الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم لا تجد فيه الرونق الذي في كلام الله عز وجل، فهو بعيد عن أن يكون كلام الله باعتبار لفظه، وهو لا يمكن أن يكون الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه. إذن فاللفظ منكر حتى لو فرض أن السند لا بأس به أو حسن أو حتى صحيح، فلا يمنع أن يكون شاذا. يجي الشيخ العثيمين يعني بيستبعد أن يكون في آية كده هوت، واخدين بالكم؟ أول حاجة هي مخالفة لحديث اللي هو في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت لما بيقول خذوا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. يبقى الحديث دوت الثيب بالثيب جلد 100 والرجل ربط الحكم بالإحصان أو الثيوبة يكون متزوجة، ربط الحكم بهذا الأمر. لكن الآية ربط الحكم أنه يكون شيخ، فهمتوا كده؟ يبقى في يبقى العمل على خلاف الظهر من عموم الآية، العمل ان هو ربطها واللي كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجم المحصن، لكن غير محصن كان جلد. يبقى فعلا الآية ديت الشيخ والشيخة إذا زنيا، لا الشيخ احنا خلينا في الإحصان. يبقى ده أول وجهة نظر، أول يعني اعتراض للشيخ، ثاني اعتراض إن هي ركاكة لفظها. ممكن احنا نجاوب على الاعتراضين دول ازاي؟ الاعتراض الأول واخدين بالكم، طبعا هي الآية ثبت إن هي قرآن وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر وزيد وأبي والعجماء، وبعض حديثهم منهم أحاديث البخاري ومسلم، منهم أحاديث زي حديث عمر اللي هو ذكر فيه لفظ الآية انفرد برواية الحديث في كل طرق الزهري اللي هو ذكر الآية وغيره بيقولها من غير ذكر الآية، ومنها احاديث ضعيفه ومنها احاديث حسنه. المهم ان بالمجموع وبعضها في البخاري ومسلم يدل على ان كان مشهور عند الصحابه ان هذه الايه مما ايه مما كان يقرا. واخدين بالكم؟ الجواب عن ان هي مخالفه للحديث ممكن نجاوب من مقدمتين. احنا لو اتفقنا على المقدمتين دول هتطلع نتيجه ان ايه ان مفيش مخالفه بينها وبين الايه الحديث. اول مقدمه ان قوله الشيخ والشيخه هذا من باب العام الذي اريد به الخصوص. هي كلمه الشيخ والشيخ يشمل الايه يعني مثلا محسن وغير محسن. خلينا في الايه الجزئيه ديت من العموم. لكن احنا نقول عام اريد به الخصوص اللي هو المحسن بس. ليه بنقول كده؟ لان هي الايه دي ثبت اصلا ان هي ايه قران في الاحاديث. وطالما ان هي نزلت قران سيدنا عمر يعني الحديث احنا قرناه من شويه ان هو بيقول ان احنا رجمنا بهذه الايه ومسمينها ايه الرجل. واخد بالكم؟ يبقى هي مقصود بها الايه الشيخ الايه او الشيخه اللي هم الايه المحصنين. جاد باب عام اريد به الايه الخصوص. بعض السلف اشاروا لهذا الكلام منهم الامام مالك قال قوله الشيخ والشيخه يعني الثيب والثيبه. ده كلام الامام مالك في الموطأ. الشيخ والشيخ عن الثيب والايه والثيب. دي اول جزئيه. المقدمه دي واضحه ان الشيخ والشيخ عام اريد به الايه الخصوص توفيقا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء اللي رجموا كانوا يرجموا المحصن. ها ويشير الى ذلك بعض اقوال الايه السلف منهم من مالك الشيخ والشيخ عن الثيب والثيب. دي اول مقدمه. المقدمه الثانيه ان هذا من باب التعبير عن الجنس بالانقص زي التنبيه بالادنى على الاعلى. الزركشي في البرهان 2/35 بيقول وفي هذا سؤال ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة وهل قال المحصن والمحصنة. فاهمين كده معايا؟ وهل قال وهل قال المحصن والمحصنة. وأجاب ابن الحاجب في أماليه عن هذا بأنه من البديع في المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص وفي باب المدح بالأكثر والأعلى زي إيه؟ فيقال لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده. الربع دينار أقل حد للإيه؟ للقطع. لكن لو سرق أعلى من كده يقطع. يجي هو بينبه في باب الإيه الذم على جنس الحد اللي هو يقطع فيه الإيه القطع اللي يقطع فيه اليد بالأدنى. فاهمين كده؟ يبقى المراد يسرق ربع دينار فصاعدا فتقطع ايه يده. بيقول لك وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به كما جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. في بعض الناس قالوا البيضة دي بيضة الحرب وهي مقدارها ربع دينار. وبعض الناس قالوا ايه البيضة اللي هي معروفة ولا تساوي ربع دينار. وده من باب الايه واخد بالك مبالغة في البيان بالادنى. يجي اذا من الاساليب ها ان هو ايه يعبر القرآن عن الجنس عن العموم في الذم بالأدنى. واخد بالك؟ فعبر هنا عن الايه عن الشيخ في باب عن جنس ايه ما احنا قلنا الاول ان الشيخ عن السيب. واخد بالك؟ عبر ان هو بالأدنى في باب الايه الذم واستفاد منه ايه يعني الشيخ ان زنى. واخد بالك؟ فايه فبالاولى الايه الاعلى منه اللي هو الشاب وايه وهكذا. معايا كده ولا مش معايا؟ ما احنا لا احنا المحصن دي اتكلمنا عنه المره قلنا كلام الامام ايه مالك المره ال لكن هو الشيخ يعني مش مقصود هي بس لان باب التنبيه بالادنى على الاعلى ان الشيخ والاولى منه ان هو ايه اذا كان ايه الشاب وهكذا. كويس كده؟ يجي ينتج عن هاتين المقدمتين. المقدمه الاولى قلنا الشيخ يعني المحصن. واخدين بالكم؟ والشيخ تنبيه بالادنى على الاعلى يبقى الشيخ والايه؟ والشاب المحصنين. يجي ينتج عندنا من المقدمين دول من ان جنس المحصن اذا زنى يرجم سواء كان شيخ او ايه؟ او شاب. واخدين بالكم؟ وهذا هو الموافق للحديث والموافق لعمل النبي صلى الله عليه وسلم من رجم الغامضيه وماعز وهكذا كانوا شباب. واخد بالك؟ وعمل الخلفاء الايه؟ الراشدين من بعده وصحابته رضي الله عنهم اجمعين. يجي احنا ده الجواب عن الايه المساله الاولى اللي هي مخالفه، وهذا اولى. اولى ان هي تجي ايه ثابته وان الصحابه يقول على هذا ايه مما لازم من القران، واحنا نقول ايه لا، حتى وان كان الجشاز، وان ان الاولى ان احنا ايه نحاول نوفق بهذا الايه بهذا الكلام. وجاء الشيخ، والشيخ يعني ايه ده من باب التنبيه، ومقصود الاحصان وتشمل كل الجنس الايه المفصل. واصل كده المفصل؟ ها آه. طيب ثاني حاجه، الشبهه الثانيه اللي هي رقاقه الايه، ان لفظه ركيك. على التسليم جدلا ان لفظه ركيك، على التسليم جدلا. طب ايه السبب في رقاقه اللفظ؟ لانها مما ايه نسخ، وما نسخ يساق بالمعنى، يرفع لما نسخ الايه اللفظ بتاعها يبقى المعنى لا ينسخ. مش احنا قلنا في البدايه ان المعنى لا ينسخ؟ المعنى ما زال ايه موجود لان حكمها ثابت، لكن ممكن لفظها ها ممكن ايه بما قضي من اللذه، واخد بالك؟ ممكن مثلا ما فيش الشيخ وشيخ اذا زنيا فرجموهما البتة وما تكملش بقيه الايه، نكالا من الله، ممكن نكالا من الله ما كملت. فهي بدا الصحابه ينقلوها بالايه باللفظ ثقت بالمعنى، مش اقصد بالمعنى، لان رفع عنها الايه رفع عن لفظها الحفظ، لان الله جل تكفل بحفظ الايه القران، يعني مما لم ينسخ لفظه. واصل كده؟ والكلام دوت هو اللي قاله الشيخ مساعد الطيار، وده من المشايخ ما شاء الله اللي هم يعني ليهم باع في علوم القران، بيقول لك ويعترض البعض ان هذه ليست على نسق القران ونظمه المعروف. ونقول ها هنا قاعده، وهي ان اي ايه نسخت فانه يزول عنها ما للقران من خصائص في نظمه واعجازه، ولذا قد تروى بالمعنى وهنا يزول الاشكال. وصل كده؟ يعني حتى على فرض ان ركيكه الايه لا، هذا لا ينفي انها كانت قرانا. انا يعني هنختم ب يعني كلام للعلماء. طبعا هي الايه دي ثبتها ان هي من مما نسخ وانها كانت قران ونسخ. عدد كبير جدا من العلماء كل تكلموا في النسخ المنسوخ في القران ذكر هذه الايه، ومشهور عند العلماء انها، حتى انا شفت بعض الشيعة اللي بيقولوا ان عندكم تحريف في القران، وبيستدلوا ببعض الايات اللي زي كده برضه اثبتوا ان هذه القران الايه من القران ومما نسخ. وبتكون فانا يعني حقيقه تعجبت من الشيخ لما هو ايه يعني ذكر هذا الكلام. الزركشي قال الاول، ابن حزم بيقول ايه، ابن حزم ليه كتاب اسمه الاحكام في اصول القران، بيقول ولا يمكن ان يقال ان ذلك لم يكن قرانا. عايز هو ايه يقول لك، في ناس يقولوا ده مش قران. ليه يا عم بيقول كده؟ قال لك ليه، لان سيدنا عمر قال ايه لولا اني اخشى ان يقال زاد عمر في القران ما ليس منه لكتبت الشيخ والشيخ اذا زنيا على حاجات المصحف. بيقول لك يعني ايه، وذلك يدل على انه لم يكن قرانا، لان هو خشي ان ايه يقال زاد في القران. فبيقول لك لا، الكلام ده مش صحيح. يعني هذه الملازمه، الناس اللي تستدل بقول سيدنا عمر ان هو خشي ان يكتبه حتى يقال زاد في القران، بيقول لك غايه قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف والقرآن لنسخ تلاوته، وليس فيه دلالة على أنه لم يكن قرآنا. يعني الاستفاد من كده أنه ما رضيش يكتبها لأنه معروف أن هي إيه اتنسخت، وليس لأنها لم تكن قرآنا أصلا. نفس الكلام بيقول الزركشي في البرهان، بيقول ظهر قوله لولا أن يقول الناس إلى آخره أن كتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لازم أن تكون ثابتة، لأن هذا شأن المكتوب. وقد يقال لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس، لأن مقال الناس لا يصلح مانعا. واصل كده؟ إجادية في بعض الأقوال برضو اللي تؤيد ان يعني شرحنا بقيه الايه كلام سيدنا عمر في الحديث، حتى لو قال ايضا ان هذا فيه دلاله على ان هو ايه انها ليست من القران. لا، ان دي لو دققنا في الكلام دليل على انها كانت ايه من القران ثم نسخت لفظا لا حكما. شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على باقي أنواع النسخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.